الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فمن مجموع الحديثين يتبين أن المسلم يشرع له دبر كل صلاة أن يهلل ثلاث تهليلات، الأولى متبوعة بقوله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، والثانية متبوعة بقوله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، والثالثة متبوعة بقوله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه ثلاث تهليلات يشرع للمسلم أن يأتي بها دبر كل صلاة، هي محصلة من مجموع هذين الحديثين، حديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن الزبير. وقد جمع هذا التهليل المبارك الذي جاء في هذين الحديثين جمع أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد العبادة، فقد تكررت فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله ثلاث مرات، وأتبعت في كل مرة بما يقرر معناها ويؤكد حقيقتها ويوضح مدلولها. فقوله بعد التهليلة الأولى وحده لا شريك له، هذا تأكيد لما قررته أي كلمة التوحيد من النفي والإثبات، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين النفي والإثبات، أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له. فجاءت هذه الكلمة عقب كلمة التوحيد مؤكدة مدلول كلمة التوحيد. وقوله بعد التهليلة الثانية ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا في بيان لمعنى لا إله إلا الله وتفسير لمدلولها، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله، وإثباتها بجميع معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. وقوله بعد التهليلة الثالثة مخلصين له الدين، هذا فيه تقرير لمدلول هذه الكلمة وأنها كلمة الإخلاص، وأنها كلمة الإخلاص، فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكل ذلك تقرير لتوحيد العبادة. ويمكن أيضا أن يلخص منه تعريف جامع لتوحيد العبادة وتفسير جامع لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لو قيل ما تفسير لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما تفسيرها، وأردت أن تستخلص تفسيرا لها من هذا التهليل الذي تقوله دبر كل صلاة لأتيت بأحسن تفسير لها وأجمع تفسير. فلو قلت مستخلصا هذا التعريف من التهليلات الثلاث معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، ألا نعبد إلا الله، هذا من التهليلة الثانية، وحده لا شريك له من الأولى، مخلصين له الدين من الثالثة، هذا أحسن تفسير. وسبحان الله، كأن هذا الذكر الذي نقوله كل دبر صلاة يعزز التوحيد في نفس المسلم ويمتنه في قلبه ويجدده في نفسه، جددوا الإيمان في قلوبكم، لا يزال المؤمن دبر كل صلاة يجدد هذا التوحيد. ليست لا إله إلا الله التي يقولها مع ما يتبعها دبر كل صلاة كلام هكذا يقال، بل كلام مشتمل على حقائق عظيمة ومعاني جليلة هي أهم المعاني وأجلها. ذكرت أن لا إله إلا الله أو هذه التهليلات اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، أما توحيد العبادة فسبق البيان. وأما توحيد الربوبية ففي قوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وفي قوله له النعمة وله الفضل، إذ إن تفرده سبحانه بالملك والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل هذا كله من معاني ربوبيته، ومما يحمد عليه سبحانه أنه رب العالمين لا رب سواه ولا مالك إلا هو، والنعمة بيده والفضل فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله وله الحمد، لأنه سبحانه يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأيضا في قوله وله الثناء الحسن، حيث إنه سبحانه يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما قال أعلم خلقه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. وكذلك قول في حديث الشفاعة: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته، المحامد التي يوم القيامة يفتح الله عندما يقول الله له عندما يخر لله ساجدا يحمد الله بمحامد يفتح الله عليه في ذلك الوقت، يقول لا أعلمها الآن، يقول لا أعلمها الآن، يفتح الله عليه في ذلك الوقت. هذه المحامد أسماء وصفات يعلمه الله إياها فيثني على الله بها تحت عرش الرحمن في ذلك اليوم، فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وقد ذكر كل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في هذا التهليل المبارك للاستدلال بهما على توحيد العبادة، وهذا أمر مهم جدا ينتبه له، وبيان أن المتفرد بالملك والحمد والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل والمتفرد بالثناء الحسن لعظمة أسمائه وكمال صفاته هو وحده المستحق للعبادة لا شريك له، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن عبادة من سواه ضلال وشرك وباطل. وبما تقدم يعلم أن هذه الكلمات، هذه التهليلات التي نقولها دبر كل صلاة ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معنى، بل لها معان عظيمة ودلالات عميقة تنتظم التوحيد بأنواعه الثلاثة، والواجب على كل من يردد هذه الكلمات أن يستحضر ما دلت عليه وأن يعرف ما تضمنت، بحيث يكون متمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا تمام المجانبة لنواقضه وما يضاده، معلنا له لا تأخذه في الله لومة لائم ولو كره الكافرون. وكم هو جميل وعظيم أن نضبط هذه التهليلات وما أتبعت به كل واحدة منها من تأكيد للتوحيد وتجديد له وترسيخ له في القلوب. وقوله في تمام هذا التهليل الذي هو في حديث المغيرة الذي معنا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت، إن أعطيت عبدا عطاء لا يستطيع أحد رده كائنا من كان، وإن منعت العبد لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يعطيه، وهذا فيه تفرد الله سبحانه وتعالى بالعطاء والمنع والقبض والبسط والعز والذل والخفض والرفع الأمر أمره والخلق خلقه والكل طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه مرت معنا في الرفع من الركوع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فذا الجد أي الحظ والنصيب من جاه أو رئاسة أو مال أو تجارة أو غير ذلك، كل هذه الأشياء لا تنفعه عندك. الذي ينفعه عندك ما هو؟ الطاعة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا الذي ينفع، الإيمان والعمل الصالح. أما الأموال والأولاد والرئاسات والتجارات وغير ذلك، هذه ليست هي التي تقرب العبد عند الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال: باب التكبير بعد الصلاة. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كما هو معلوم، ابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد يكون وقتها صغير جدا، فربما يكون في آخر الصف أو يسمع التكبير وهو خارج المسجد، وهو خارج المسجد. أما المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون انقضاء صلاته بماذا؟ التسليم، يسلم ويعرفون قضاء الصلاة ويسلمون وراءه، إذا سلم يسلمون. فقوله كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قد يكون بحكم أنه من صغار الصحابة، قد يكون خارج المسجد أو نحو ذلك فيعلم ذلك، يعلم ذلك بالتكبير. كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. مر معنا والحديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. ومر معنا في حديث المغيرة كان إذا فرغ من الصلاة قال ماذا؟ لا إله إلا الله. وفي رواية كان يقول دبر كل صلاة، ومثله كذلك في حديث عبد الله بن الزبير الذي مر معنا الآن، كان يقولها، كان يهلل بهن دبر كل صلاة. نسق هذه الأحاديث يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد أن يسلم ماذا يقول؟ يستغفر الله. نسق هذه الأحاديث يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد أن يسلم يقول استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. ثم تأتي بعد ذلك التسبيحات، من سبح الله في دبر كل صلاة 33، يأتي في الباب الذي بعده تأتي التسبيحات. فماذا يكون مراد ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه بالتكبير؟ قد يظن وهذا فهم من الحديث أنه بعد أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله أكبر، وهذا يفعل ويظن أن هذا هو مدلول الحديث. لكن إذا نظرت هذا الحديث مع الأحاديث الواردة في هذا الباب مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دور كل صلاة، حديث إذا انصرف من صلاته استغفر، إذا انصرف من صلاته استغفر، فيفيد أن الذي يقال بعد الصلاة مباشرة هو الاستغفار. وقول ابن عباس، قول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يحتمل كما ذكر بعض أهل العلم أنه من باب الرواية بالمعنى، بالتكبير يحتمل أنه من باب الرواية بالمعنى. ما معنى ذلك؟ يعني يصف الذكر الذي يكون بعد الصلاة لما يسمعون صوت النبي وأصوات المصلين يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله، يسمعون هذا يعرفون الصلاة انقضت بهذا الصوت. ولهذا جاء في رواية الحديث في الصحيح في البخاري عن ابن عباس قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. إذا سمع ماذا؟ مش التكبير الذي جاء في الرواية، الذكر. قال كنا قال إن رفع الصوت بالذكر، بالذكر. فإذا يكون المراد بقوله بالتكبير أي سبحان الله والحمد لله والله أكبر التي تقال كما في الحديث الآتي بعده دبر كل صلاة 33. وهذا الذي ينبغي أن يقال جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب. ومن نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله دبر كل صلاة لم يذكروا هذه التكبيرة الواحدة بعد التسليم، وإنما جاءت في هذا الحديث، حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس محمول على هذا المعنى جمعا بين الأحاديث، الواردة في الباب. قال رحمه الله: باب التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم قال: باب التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلاة. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من سبح الله في دبر كل صلاة أي قال عقب الصلاة، وجاء معنا في أحاديث في الباب مر الإشارة إليها أنه كان يقول إذا انصرف من صلاته استغفر الله، وأنه كان يهلل دبر كل صلاة لا إله إلا الله إلى آخره. فيكون الاستغفار دبر الصلاة مباشرة، ثم التهليل، ثم هذه التسبيحات يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، مجموع ذلك 99. ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. سبحان الله أي أنزه الله، سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق به. قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني تنزه أقدسه أبرئه عن كل ما لا يليق به. سبحان الله تنزيه لله، والحمد لله ثناء على الله، الحمد لله ثناء على الله، والله أكبر تعظيم لله واعتقاد أنه لا أكبر من الله. وأيضا ينتبه أن هذه الكلمات تقال دبر كل صلاة لأنها ألفاظ مجردة، بل ألفاظ عظيمة جدا، هي أحب الكلام إلى الله. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قوله تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه كلمة التوحيد، وقد مر الكلام عن معناها قريبا. قوله غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي تغفر له ذنوبه ولو كانت كثرة مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. زبد البحر هذا ما هو قليل، يعني يذكر في مقام بيان الكثرة الكاثرة جدا، لا يزال يموج ويخرج هذا الزبد، ليس بالقليل. ولو كانت كثرة مثل زبد البحر، المقصود بالذنوب التي تغفر الصغائر، أما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، الكبائر لا يكفرها إلا التوبة من الذنوب. انظر إلى الصلاة المكتوبة نفسها، أيهما أعظم، هذا التسبيح الذي دبر الصلاة أو الصلاة نفسها؟ نعم، الآن قال هنا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ما تدخل كبائر هنا، أيهما أعظم، هذا التسبيح الذي دبر الصلاة وإلا الصلاة المكتوبة نفسها؟ الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة من أعمالها هذا التسبيح، التسبيح موجود في الصلاة، والتكبير موجود في الصلاة، والحمد موجود في الصلاة، كل هذه، والتهليل موجود في الصلاة. وقد قال عن الصلاة عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تغش الكبائر. فالحاصل أن الذنوب التي تغفر هنا هي الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. قوله غفرت له ذنوبه، هذا ثواب عظيم جدا لمن يحافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة، فينبغي على كل ناصح لنفسه ألا يفرط في هذا الخير العظيم. والسنة أن يعقد هذه التسبيحات بيده، أن يعقد هذه التسبيحات بيده. لماذا بيده؟ تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، رواه أبو داود. فالسنة أن تعقد هذه التسبيحات باليد تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واقتداء بهديه القويم صلاة الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال: باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته، يعني بعد أن يسلم ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، إذا انصرف من صلاته تارة ينفتل إلى جهة اليمين وتارة ينفتل إلى جهة اليسار، ليس كل انفتاله إلى جهة اليمين، فمرة كذا ومرة كذا، فلا يعتقد الإنسان أنه لا يكون الانفتال إلا جهة اليمين، لا يعتقد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، تارة ينفتل إلى يمينه وتارة ينفتل إلى يساره إذا سلم، فلا يعتقد المرء أنه لا ينفتل إلا إلى اليمين ولا ينصرف إلا إلى اليمين. ولهذا عبد الله بن مسعود يقول كأنه رأى بعضهم ملتزم أن لا ينفتل إلا عن يمينه، فقال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، معنى جزءا أي حظا ونصيبا، لا يجعل له حظ. هنا جعل الحظ للشيطان أن ألزم نفسه بإنزام لا دليل عليه في الشرع، ألزم نفسه بإنزام لا دليل عليه في الشرع أن لا ينفتل إلا عن يمينه، ما هناك دليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت ينفتل عن يمينه وينفتل عن يساره، فلما يلزم نفسه بإلزام لا دليل عليه جعل الشيطان حظ. سبحان الله، انتبه هنا إلى أمر: انفتال من الصلاة وإلى جهة اليمين جهة شريفة، وابن مسعود يقول لا تجعل للشيطان حظ جزء من نصيبك، يقول لا يجعل أحدكم للشيطان من نفسه جزءا جزءا حتى في هذا الانفتال، فكيف بالأمور العظيمة التي تفعل طاعة للشيطان؟ كم يجعل الإنسان للشيطان نصيبا وجزءا من نفسه؟ فهذه فائدة شريفة: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، يعني تنبهوا وكونوا على حذر، لا يكون للشيطان منكم نصيب، وقاوم الشيطان في كل أمر حتى في الجزئيات الصغيرة في دقائق الأمور، لا يجعل الإنسان للشيطان على من نفسه حظ ونصيب. قال: لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. ماذا ينكر ابن مسعود الآن؟ أي شيء ينكر؟ مسعود رضي الله عنه ينكر أن يظن الإمام أنه لا ينصرف إلا عن اليمين ولا يكون الانصراف إلا عنه، ويعتقد ذلك أن الانصراف لا يكون إلا عن اليمين، ويلتزم ذلك لا ينصرف إلا عن يمينه. هذا جعل للشيطان حظ، لأنه لا دليل على ذلك. كيف؟ يقول ابن مسعود: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وجاء في بعض الأحاديث، لا أدري عن ابن مسعود أو عن غيره، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، ولا تعارض، لأن من يذكر ذلك يذكر بغالب ما رأى، نعم يذكر بغالب ما رأى، لكن يستفاد من هذا الحديث والآخر ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة جدا ينصرف عن يمينه، وماذا؟ ومرات كثيرة أيضا جدا ينصرف عن يساره، لم يلتزم انصرافا عن يمين دون الشمال، ولا أيضا عن الشمال دون اليمين، بل هذا وهذا، ينصرف هذا عن يمينه كثيرا وينصرف عن